أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اتضح الخلاف بين الآخوند والميرزا النائيني. الآخوند يرى إن كان القول بالترتب بمعنى أن ترك أن فعل أحد الضدين مشروط بعصيان الضد الآخر، بينما الآخوند يرى أن هذا من طلب الجمع بين الضدين وهو مستحيل. وفي نقاط ثلاثة حاول الميرزا النائيني رحمة الله عليه أن يرفع هذه الاستحالة، لأن الاستحالة إما أن تنشأ في مرحلة المبدأ، وقد اتضح لدينا في النقطة الأولى أنه لا مانع من وجود مبادئ الحكم في كلا الحكمين المتضادين بحسب متعلقهما، فعلى هذا الأساس لا يوجد تضاد ذاتي بين صلي وبين أزل النجاسة مثلا، لأن التضاد الذاتي إنما ينشأ من تضاد الملاكات والإرادات والمبادئ، وقد عرفت عدم التضاد بينهما. في النقطة الثانية والثالثة يريد أن يبرهن على عدم التضاد العرضي بينهما، فإن التضاد العرضي ينشأ من التضاد في المحركية وفي عالم الابتثال. ففي النقطة الثانية يثبت الميرزا النائيني رحمة الله عليه أن المولى إذا أمر بأحد الضدين بطريقة يكون مشروطا بترك الآخر، فلا يمكن التنافي في مقام المحركية والامتثال. والسبب في ذلك يحتاج إلى تقديم مقدمة، حاصلها أن الشروط والقيود التي تؤخذ في الأحكام الشرعية طارة ترجع إلى الوجوب وأخرى ترجع إلى الواجب، وثالثة ترجع إلى كل من الوجوب والواجب. فإن كان القيد والشرط يرجع إلى الواجب فهو ما يسمى بالاصطلاح بمقدمة الواجب، أو ما يسمى في الاصطلاح بالمقدمة الوجودية، كما هو الحال في الطهارة بالنسبة للصلاة، فإنها مقدمة لذات الصلاة لا لوجوب الصلاة، مقدمة للواجب لا للوجوب، ويصطلح عليها بالمقدمة الوجودية. في هذه الحالة لا بد أن يكون القيد والشرط اختياريا، لأن الأمر الذي يدعو إلى إتيان متعلقه في نفس الوقت يدعو إلى الإتيان بمقدمة متعلقه، بناء على القول بأن مقدمة الواجب واجبة، وحتى بناء على القول بعدم وجوبها، فإن الشيء لكي نتنازع فيه لا بد من أن يكون ممكن أن يترشح إليه الوجوب، والشيء الذي يترشح له الوجوب لا بد أن يكون اختياريا. من هنا نستفيد قاعدة عامة أن جميع القيود التي من قبيل القسم الأول، أي تؤخذ في متعلق الوجوب لا في نفس الوجوب، لا بد أن تكون اختيارية. إذ لو لم تكن اختيارية لا يصح النزاع في كونها واجبة أو ليست بواجبة، فإن الشيء غير الاختياري بالاتفاق غير واجب، أن التكليف لا يتعلق إلا بما هو اختياري. فدائما وأبدا المقدمات الوجودية لا بد أن تكون ماذا؟ اختياري. وأما القسم الثاني، إذا كان الشرط أو القيد يرجع إلى ذات الوجوب، بمعنى أن المشروط هو الحكم لا المتعلق، وهذا ما يعبر عنه بالاصطلاح بالمقدمات الوجوبية في مقابل المقدمات ماذا؟ الوجودية. وكذا الحال بالنسبة للقسم الثالث، وهو أن يكون الشرط قيدا لكل من الوجوب والواجب. في هذين القسمين إما أن تكون المقدمة غير اختيارية كما هو الحال في الزوال بالنسبة لوجوب الصلاة، فإنها مقدمة غير اختيارية، وإما أن تكون اختيارية لكن تؤخذ قيدا للوجوب بوجودها الاتفاقي، مثل الاستطاعة. الاستطاعة من قيود ماذا؟ من قيود وجوب الحج، ولذا لا وجوب قبل الاستطاعة، لا من قيود نفس الحج، ولكنها في نفس الوقت ماذا؟ اختيارية. إذا كان اختيارية لماذا لم تجب؟ لأنها أخذت قيدا في الوجوب بوجودها الاتفاقي، بمعنى أنه لو اتفق وتحققت استطاعة يتحقق ماذا؟ الوجوب. ففي الحالة الأولى المقدمة كانت وجودية، في الحالة الثانية والثالثة المقدمة كانت وجوبية. ومن خصائص المقدمة الوجوبية أن الوجوب لا يتعلق بها، والسبب في ذلك أنه قبل وجوب ذيها لا معنى لإيجابها. فلا يترشح من ذيها وجوب إليها، لأن فاقد الشيء لا يعطي. وبعد وجوب ذيها لابد أن تكون موجودة، لفرض أن الوجوب مقيد بها، فإذا وجب لها فمعنى ذلك أنها موجودة، ولا معنى لإيجاب تحصيل ما هو حاصل. فلذا بالاتفاق سوف يأتي في بحث مقدمة الواجب أن المقدمات الوجوبية خارجة عن محل النزاع، لا يترشح وجوب إليها. إذن اتضح في هذه المقدمة أن المقدمات الوجوبية لا تكون واجبة. فيما نحن فيه، لو فرضنا أن وجوب الصلاة شرط بترك الإزالة، فيكون ترك الإزالة من المقدمات الوجوبية للوجودية للصلاة، للأمر بالصلاة. بمعنى أنه إذا لم يتحقق ترك الإزالة لا تجب الصلاة، كما إذا لم تتحقق الاستطاعة لا يجب الحج. إذا لم يتحقق ترك الإزالة لا تجب الصلاة. هذا معنى اشتراط الأمر بالصلاة بترك الإزالة. فحينئذ لا يوجد أي منافاة بين التكليفين، لأن وجوب الصلاة ليس هو الذي اقتضى ترك الإزالة. لما ذكرنا من أن الحكم لا يدعو إلى مقدماته الوجوبية. ملتف جيدا، ترك الأمر بالصلاة ليس هو الذي اقتضى ترك الإزالة، لأن الحكم لا يدعو إلى مقدماته الوجوبية. إذن لا تنافي بين التكليفين في مقام المحركية، فليس الأمر بالصلاة هو الذي حركنا لترك الإزالة لكي يكون هناك منافاة في المحركية والامتثال. وهذا معنى ما يقال إنما كان وجوده متوقفا على شيء لا يكون مقتضيا لذلك الشيء. وجوب الصلاة بحسب الفرض موقوف على ماذا؟ على ترك الإزالة. فما كان وجوده موقوفا على شيء لا يكون مقتضيا لذلك الشيء وموجدا لذلك الشيء، لأنه قبل وجود ذلك الشيء لا وجود له ليقتضيه. واضح هذا الكلام؟ وبعبارة أصولية ترك الإزالة مقدمة وجوبية، والأمر لا يدعو إلى مقدماته الوجوبية. صار واضحا؟ فتتضح أن بين الأمر بالصلاة وبين الأمر بالإزالة لا يوجد منافاة في مقام المحركية والامتثال، إذ لا يدعو أحد التكليفين إلى ترك امتثال آخر. لأن ترك امتثال الآخر ماذا؟ مقدمة ماذا؟ وجوبية. صار واضح المطلب؟ فإذا كان مقدمة وجوبية الشيء لا يدعو إلى مقدمته الوجوبية، إن قبل تحقق المقدمة الوجوبية لا وجود لذلك الشيء حتى يدعو، وفاقد الشيء لا يعطي. صار واضح؟ فإذا ثبت في هذه النقطة الثانية أن لا تنافي بين الأمر بالإزالة وبين الأمر بالصلاة من ناحية الامتثال والمحرك. نقرأ هذا المقدار. النقطة الثانية أن وجوب أحد الضدين إذا كان مقيدا بعدم امتثال التكليف بالضد الآخر أو بالبناء على عصيانه فهو وجوب مشروط على هذا النحو، يعني بعدم امتثاله أو بالبناء على عصيانه، فيكون عدم الامتثال الآن نرجع إليه، فيكون لا أريد أن أشوش المطلب طرق. فيكون عدم الامتثال شرطا لوجوب الضد الآخر. إذن بهالسطرين ماذا ثبت؟ أن عدم الامتثال مقدمة ماذا؟ وجوبية. واضح هذا الشيء؟ فإذا ثبت أنها مقدمة وجوبية الشيء لا يدعو إلى مقدماته الوجوبية. لذا يقول ويستحيل أن يكون هذا الوجوب المشروط منافيا في فاعليته عطف تفسير ومحركيته للتكليف بالضد الآخر. ليش يستحيل؟ إذ يمتنع أن يستند إلى وجوب الصلاة مثلا عدم امتثال التكليف بالإزالة. ليش يستحيل أن يستند إليه؟ لأن المفروض وجوب الصلاة موقوف على ترك الآخر، وما كان موقوفا على شيء لا يكون مقتضيا له، لأن هذا العدم عدم امتثال ضد الآخر مقدمة وجوب بالنسبة إليه، وكل وجوب مشروط بمقدمة وجوبية لا يمكن أن يكون محركا نحوها. ليش لا يمكن أن يكون محركا نحوها؟ لما ذكرنا في المقدمة، لأن المقدمة الوجوبية إما أن تكون خارج عن الاختيار، والمولى لا يحرك إلا ما كان تحت اختيار، وإما أن تكون اختيارية لكن أخذت مقدمة بوجودها ماذا؟ الاتفاقي، والوجود الاتفاقي لا يحرك إليه، يعني إذا حركك إليه فصار ماذا؟ باختيارك تنحو نحوه لا بالاتفاق يحصل، والمفروض أنه أخذ بوجوده الاتفاقي. وكل وجوب مشروط بمقدمة وجوبية لا يمكن أن يكون محركا نحوها وداعيا إليها كما تقدم مبرهنا في الحلقة السابقة وبينا وجه ذلك. فإذا امتنع استناد الأفضل أن نقول فإذا، لأن هذا مترتب على متفرع على هذه الاستحالة، فإذا امتنع استناد عدم امتثال التكليف بالضد الآخر إلى هذا الوجوب المشروط تبرهن أن هذا الوجوب لا يصلح للمانعية، لأنه لا يدعو إلى عدم الامتثال. الذي يصلح للمانعية إذا المولى شرع لك تكليف، التفت جيدا، شرع لك تكليف وفي نفس الوقت شرع لك تكليف آخر يدعو إلى ترك التكليف الأول، فيصبح هناك بينهما منافاة في مقام الامتثال، وتبين أن هذا التكليف الثاني اللي هو الأمر بالصلاة لا يدعو إلى ترك التكليف الأول، فليستحيل. فإذا في مقام الامتثال لا يوجد تنافي وتضارب بينهما. فبرهن أن هذا الوجوب لا يصلح للمانعية والمزاحمة في عالم التحريك والامتثال. إذن هذا خلاصة الدليل بهذا الشكل، أن المفروض أن وجوب الصلاة شرط بترك الإزالة، فإذا شرط بترك الإزالة يستحيل أن يكون وجوب الصلاة يدعوك إلى ترك الإزالة، لأنها مقدمة وجوبية، والشيء لا يدعو إلى مقدماته الوجوبية، لأنها إما غير اختيارية وإما قد أخذ وجودها الاتفاق. فإذا هو لا يدعوك إلى ترك الآخر، فإذا لا يدعوك إلى ترك الآخر فلا ينافي الآخر في مقام الدعوية والامتثال والمحبكية. فقد بقي في صدر العبارة ماذا قال؟ أن وجوب أحد الضدين إذا كان مقيدا بعدم امتثال التكليف أو بالبناء على عصيانه. هناك تفاوت، ليش كرر ردد المصنف بينهما؟ هناك تفاوت في عبارات من قال بالتردد بين المجدد الشيرازي وبين السيد الفشاركي في مسألة أن الذي يحيي الواجب الأهم هل هو عصيان المهم أو البناء على العصيان. ملتفت؟ لأنه في ما معنى الترتب؟ الترتب أن أحد التكليفين يحيا ويعيش ويصبح فعلي متى؟ بعد عدم الآخر. هذا عدم الآخر ما معناه؟ هل هو عصيان الآخر أو العزم على العصيان؟ التفتنا. الظاهر أن الأولى أن نقول العزم والبناء على العصيان لا عصيان الآخر، وإلا لخرج كثير من أمثلة الترتب عن كونها أمثلة للترتب. فعلى مثال مشهور للترتب ما هو؟ الإزالة والصلاة. لنشوف المسألة الترتب وبعبارة أخرى بحث التزاحم يتصور على صور متعددة. نذكر نشير إلى بعض هذه الصور. مرة يكون التزاحم بين واجبين مضيقين كالمزاحمة بين الصلاة في آخر الوقت وبين الإزالة، ومرة تكون المزاحمة بين واجب مضيق وآخر موسع كالمزاحمة بين الإزالة وبين الصلاة في أول الوقت، ومرة تكون المزاحمة بين واجبين موسعين كالمزاحمة بين صلاة الظهر في أول الوقت وصلاة الكسوف بناء على عدم وجوب الفورية في صلاة الآيات. والاحتراق الكامل يحتاج إلى وقت لكي يزول، فيمتد وقت صلاة الآيات من أول شروع الاحتراق إلى آخر الجلاء، فليس كذلك؟ فيكون المزاحمة بين موقتين موسعين. عمدة بحث الترتب إنما هو المزاحمة بين المضيقين. فلو فرضنا تريد لا تحيا وجوب الصلاة ولا تصبح فعلية إلا بعد عصيان الإزالة، متى يكون عصيان الإزالة؟ بزوال وقت الصلاة. فلا معنى بعد ذلك للقول بفعلية وجوب الصلاة، تكون حينئذ خارج الوقت، تكون قد عصيت كلا التكليفين. فمن هنا المشهور من قال بالترتب علق الأمر ماذا؟ علق الوجوب على ماذا؟ على البناء على العصيان لا على العصيان الفعلي. واضح إلى هذه النقطة؟ كيفما كان لوجود نظرين في المسألة، المصنف الآن ليس بصدد تحقيق أن هذا أن الشرط ما هو؟ هل هو العصيان أم هل هو ماذا؟ البناء على العصيان. لماذا ليس بصدد تحقيق ذلك؟ لأن المقام مقام إثبات الإمكان، بحث ثبوتي، فيكفي أحدهما ماذا؟ يكفي أحدهما للقول بالإمكان وعدم الاستحالة التي ذكرها صاحب الكفاية. واضح لأن عبارة هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالنقطة الثالثة. النقطة الثالثة، كل بحثنا في النقطة الثانية بحسب المثال المشهور انصب على الأمر بالصلاة وأنه مشروط بعدم الآخر، إما عصيانا أو بناء على العصيان على القول. الآن في هذه النقطة نأتي من الجهة الأخرى، يعني من ناحية الأمر بالإزالة. فهذا الأمر هل هو مطلق أم أنه مشروط؟ لا شك ولا ريب أن إطلاقه واشتراطه يرتبطان بمقدار أهمية هذا التكليف. طارة يكون هذا الضد الآخر مساويا للأول في الأهمية، كما لو وجد غريقان في مرتبة واحدة فيوجد بينهما تساوي في الأهمية، وأخرى يكون هذا الضد الآخر أهم من الصادق الذي أخذنا فيه الشرط المذكور. ففي صورة التساوي في الأهمية يكون الأمر بالإزالة حاله حال الأمر بالصلاة، يعني أيضا يكون مشروطا بترك الأمر بالصلاة، وهذا ما يقال له الترتب من الجانبين أو الجهتين. وأما في الصورة الثانية عندما يكون هذا التكليف أكثر أهمية من التكليف الآخر، فحينئذ يكون هذا التكليف مطلقا وغير مشروط. فلو كان دار الأمر بين وجوب إنقاذ طريق مؤمن ووجوب إنقاذ نبي، في هذه الصورة يكون إنقاذ الغريق المؤمن الأمر به مشروطا بترك إنقاذ النبي، أما الأمر بإنقاذ النبي يكون مطلقا وفعليا سواء عزمت على ترك إنقاذ المؤمن أم لم تعزم على ذلك، لأن هذا هو مقتضى الأهمية. فيكون ترتب من جانب واحد، وفي كلا الحالتين لا يوجد تنافي في مقام الدعوية والمحرجية. أما في الحالة الأولى الترتب من الجهتين فواضحا، إذ كما أن الأمر بالصلاة لا يدعوك إلى ترك الإزالة كي يتنافى مع دعوية الإزالة، الأمر بالإزالة لا يدعوك إلى ترك الصلاة لأن ترك الصلاة مقدمة وجوبية للأمر بالإزالة. هذا في سورة الترتب من الجانبين، واضح هذا الشيء؟ وكذا الحال في الحالة الثانية، فإن الأمر بالإزالة وإن كان مطلقا والتكليف المطلق لا مانع من أن يدعوك إلى ترك المنافي، لكن المنافي الآخر لا يدعوك إلى ترك التكليف المطلق، فلا يوجد تضارب في الدعوية والمحركية. ففي كلا الحالتين لا يوجد تنافي في مقام الدعوية والمحركية. طبعا بما أنه أشرنا إلى نوعين من الترتب، ترتب من جانب واحد وما إذا كان أحدهما مهم والآخر أهم، وترتب من الجانبين إذا تساويا في الأهمية، نشير إلى هذه النقطة أنه ليس كل من قال بإمكان الترتب قال بإمكانه في كلا الصورتين. فبعض علماء الأصول ذهبوا إلى القول بإمكان الترتب إذا كان من جهة ومن جانب واحد كالأمر بالمهم والأهم، وبعض علماء الأصول ذهبوا إلى استحالة الترتب إذا كان من الجانبين. واستدلوا على ذلك بلزوم الدور إذا كان من الجانبين. بيانه أن الأمر بالإزالة إذا كان من الجانبين، لنفترض أن الإزالة والصلاة في مرتبة واحدة من الأهمية، فما معنى ترتب من الجهتين؟ الأمر بالإزالة مشروط بعصيان ماذا؟ الصلاة، ليس كذلك؟ الأمر بالإزالة مشروط بعصيان الأمر بالصلاة، وعصيان الأمر بالصلاة متوقفا على الأمر بالصلاة. ليه؟ لأنه يعني إذا ما في أمر لا يكون هناك عصيان. متى يكون هناك عصيان للصلاة؟ إذا في أمر. إذا انتبه جيدا، أكرر، الأمر بالإزالة موقوف على عصيان الأمر بالصلاة، لأنه شرط والمشروط متوقف على شرط، وعصيان الأمر بالصلاة موقوف على ماذا؟ على وجود أمر بالصلاة، على الأمر بالصلاة. ومن جهة أخرى الأمر بالصلاة مشروط أيضا بماذا؟ بعصيان الأمر بالإزالة، وهذا موقوف على وجود أمر بالإزالة. فيصبح الأمر بالصلاة موقوف بواسطة على الأمر بالإزالة، والأمر بالإزالة موقوف بواسطة على الأمر بالصلاة، وهذا دورا جيدا. هكذا نصور المسألة. المفروض نبحث عن ماذا؟ عن الترتب من الجانبين. فعندنا أمر بالإزالة موقوف على صيان الصلاة. ليش موقوف عليه؟ شرط. المشروط موقوف على شرط. والأقوى هو الصيام صلاة موقوفا على ماذا؟ على الأمر بها. إذ لو لم يكن هناك أمر بالصلاة لا يتحقق الصيام. هذه من جهة، من جهة الأمر بالإزالة. إذا صار الأمر بالإزالة موقوف على ماذا؟ على الأمر بالصلاة، لكن بواسطة. صار الأمر بالإزالة موقوف على الأمر بالصلاة. من جهة أخرى الأمر بالصلاة، لأن الترتب قلنا من الجهتين، الأمر بالصلاة موقوف على الصيام الإزالة. صحيح. وهو يعني عصيان الإزالة موقوف على الأمر بالإزالة. لو لم يوجد أمر بالإزالة لا يتحقق العصيان. فالنتيجة يصبح الأمر بالصلاة موقوف على ماذا؟ على الأمر بالإزالة. فالأمر بالإزالة موقوف على الأمر بالصلاة، فالأمر بالصلاة موقوف على الأمر بالإزالة. توقف الشيء على نفسه. فإذا ليس من الضروري كل من قال بإمكان الترتب قال بماذا؟ قال بإمكانه مطلقا في كلا الصورتين. ليش؟ لأن الصورة الثانية وهي الترتب من الجهتين تتضمن محظور آخر غير المحظور الذي ذكره الأخوند، وهو طلب الجمع بين الضدين. ملتفت جيدا؟ كيفما كان هذا خارج عن محل الكلام في الكتاب، كيف نحل إشكال الدورة؟ بحث آخر. نتيجة نهائية أن الأخوند ماذا إشكال الأخوند ماذا كان؟ أن الترتب يستلزم ماذا؟ طلب الجمع بين الضدين. نقول الجمع بين التضاد والتنافي، إما بلحاظ الملاكات والمبادئ اتضح أنها لا توجد، وإما بلحاظ الدعوية والمحركية والفاعلية واتضح أنها لا توجد، بلا فرق بين ماذا؟ بين الترتب من جانب واحد والترتب من الجانبين. بالنسبه الى تفكيك المطلق مثلا مثلا تفكيك المطلق يكون المتكلم ولا في الفكر البيري، لانه ذات الامر المسلمون فيعني فلا نظر الى غيره، يقول لا تنفذ النفس المزاحمه في مقام الانتظار. بل اقامه الزحمه يعني ما في تمام في مقام الانتظار. لا تفكر الان تكليف المطلق يقول امتثلني ولا تمتثل ذاك، صحيح، لكن ذاك لا يقول لا تمتثل هذا. فمن جهته هو في الحقيقة من جهته عندما تمتثل هذا أصلا لا وجود للتكليف بالأهم حتى ينافيه، وعندما تترك امتثال ذاك استفدنا لا وجود لذاك حتى ينافيه. لكن عبارة للأخوند في الكفاية هذه المصنف كان ينبغي أن يلتفت إليها، يقول صحيح في أهم ومهم، وأن المهم لا يجامع الأهم وليس في رتبته، لكن الأهم في رتبة المهم ويجامع المهم. هذه النقطة في هذا الكتاب لم يلتفت إليها، وإن كان الميرزا النعيمي التفت إلى هذه النقطة. النقطة الثالثة أن التكليف ضد الآخر إما أن يكون مشروطا بدوره أيضا، وهذا ماذا يكون؟ فيما إذا كانا متساويين في الأهمية، يعني يكون الترتب من الجانبين بعدم امتثال هذا الوجوب المشروط، وإما أن يكون مطلقا من هذه الناحية. فعلى الأول يستحيل أن يكون منافيا للوجوب المشروط في مقام التحريك لنفس البيان السابق، وعلى الثاني يستحيل ذلك أيضا لأن التكليف ضد الآخر مع فرض إطلاقه وإن كان يبعد عن امتثال الوجوب المشروط، يقول لا تمتثل الوجوب المشروط، ويصلح أن يستند إليه عدم وقوع الواجب بذلك الوجوب المشروط لأنه ليس مقدمة وجوبية له، ولكنه إنما يبعد عن امتثال الوجوب المشروط بتقريب المكلف نحو امتثال نفسه. وإذا امتثلته فأنت لم تفني الغير، بل أعدمت موضوع الغير، أعدمت شرط الغير، فلا يكون للغير وجود حتى يقال أنك أعدمته، فلا تنافي بينهما. الذي يصادق إثناء شرط الوجوب المشروط ونفي موضوع، وهذا يعني أنه يقتضي نفي امتثال الوجوب المشروط بنفي أصل الوجوب المشروط وإعدام شرطه، لا نفي الوجوب المشروط مع حفظ، لا نفي الشرط مع حفظ الوجوب المشروط وحفظ شرطه. والوجوب المشروط إنما يأبى عن نفي امتثال نفسه مع حفظ ذاته وشرطه، ولا يأبى عن نفي ذلك بنفي ذاته وشرطه رأسا، لأنه يكون حينئذ من السالبة بانتفاء الموضوع، إذ يستحيل أن يكون الشيء حافظا لشرطه لعدم دعوية الشيء إلى شرطه، لأنه متأخر رتبة عن وجود شرطه، والمتأخر رتبة عن وجود شيء لا يدعو إلى ذلك الشيء. وبهذا يتبرر أن الأمرين بالضدين إذا كان أحدهما على الأقل مشروطا بعدم امتثال الآخر كفى ذلك في إمكان ثبوتهما معا بدون تناف بينهما. وهكذا نعرف أن العقل يحكم بأن كل وجوب مشروط، أن كل وجوب مشروط، خبر أن لأنه صفة للوجوب، أن كل وجوب له شرط مشروط بعدم الابتلاء، هي سميناها القدرة بالمعنى عام شاملة للقدرة التكوينية، بعدم الابتلاء بالتكليف ضد الآخر بمعنى عدم الاشتغال بامتثاله، ولكن لا أي تكليف آخر، بل التكليف الذي لا يقل في ملاكه أهمية عن ذلك الوجوب سواء ساواه أم كان أهم منه. وأما إذا كان التكليف الآخر أقل أهمية من ناحية الملاك فيكون هذا التكليف مطلقا، فلا يكون الاشتغال بامتثاله مبررا شرعا لرفع اليد عن الوجوب الأهم، بل يكون الوجوب الأهم مطلقا من هذه الناحية كما تفرضه الأهمية. ومن هنا نصل إلى صيغة عامة للتقييد يفرضها العقل على كل تكليف، وهو تقييد التكليف بعدم الاشتغال بامتثال واجب آخر لا يقل عنه أهمية، لا يقل عنه أهمية تشمل صورتين، صورة المساواة يصدق لا يقل، وصورة أن يكون أهم يصدق لا يقل. وعلى هذا الأساس إذا وقع التضاد بين واجبين كالصلاة وإنقاذ الغريق أو الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد، فالتعرف على أيهما وجوب مطلق وأيهما وجوبه مقيد بعدم الاشتغال بالآخر يرتبط بمعرفة النسبة بين الملاكين. فطبعا المقصود من النسبة هنا نسبة الأهمية، النسبة من النسب الأربعة. فإذا كانا متساويين كان الاشتغال بكل منهما مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا في كل تكليف، وهذا يعني أن كل من الوجوبين مشروط بعدم امتثال الآخر ويسمى بالترتب من الجانبين، وإن كان أحد الملاكين أهم كان الاشتغال بالأهم مصداقا لما حكم العقل لأخذ عدمه قيدا في وجوب مهم، ولكن الاشتغال بالمهم لا يكون مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا بل يكون مطلقا. وينتج هذا أن الأمر بالأهم مطلقا والأمر بالمهم مقيد، وأن المكلف لا بد له من الاشتغال بالأهم لكي لا يبتلي بمعصية شيء من الأمرين، ولو اشتغل بالمهم لابتلي بمعصية الأمر بالأهم. والحمد لله رب العالمين.